بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المبين في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند فوائد الوقوف بعرفة. ومن؟ أي والحاج الذي فاته الوقوف بعرفة بغير عذر تحلل حتما. رجل ذهب ليحج وفاته الوقوف بعرفة، لم يقف بعرفة، والوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس لوقت صلاة الظهر إلى، طبعا يبدأ من طلوع الشمس الفجر، من طلوع الفجر إلى الفجر الثاني يوم، يوم كم؟ 24 ساعة. فاته الوقوف بعرفة، لم يقف بعرفة، تحلل بعمل عمرة. كيف يتحلل؟ كيف يخرج من هذا الإحرام؟ يتحلل يعني خروج من الإحرام. كيف يخرج من هذه الملابس التي يلبسها؟ لابد أن يعمل عمرة، يقوم بعمل عمرة كاملة، فيأتي بطواف وسعي، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم يبقى سيأتي بعمل عمرة كاملة. العمرة الكاملة فيها ثلاثة أعمال: واحد، طواف بالبيت الحرام، اثنين، سعي بين الصفا والمروة، ثلاثة، حلق أو تقصير. خلاص، هو يقول عليه الطواف وعليه السعي، إن لم يكن سعى، إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم، شو جاء في طواف القدوم؟ يمكن أن يسعى؟ لأن السعي يكون بعد طواف صحيح، وهو سعى هناك، خلاص ليس عليه السعي. وطواف، لكن طواف هذا إيش؟ طواف هذا القدوم، هذا طواف الركن. خلاص، إن لم يكن سعى. وعليه، أي الذي فاته الوقوف، القضاء. يبقى عليه العام القادم أن يحج. فورا. مباشرة السنة القادمة لو لا يجد خلاص يبقى هذا معذور، لكن إذا إن استطاع عليه أن يحج العام القادم عند الاستطاعة، فرضا كان نسكه أو نفسه. حتى لو كان واحد جاء إلى الحج، حج سنة، شيخ عبد اللطيف حج قبل ذلك ثم ذهب إلى الحج مرة ثانية وفسد حجه بعدم الوقوف بعرفة، يتحلل بعمل عمرة، والعام الذي يليه يجب عليه أن يأتي. يجب، هذا من أحكام الحج. الحج له أحكام خاصة به، منها أنه يمضى في فاسده. الحج فاسد، الحج باطل، ومع ذلك يجب عليه أن يستمر. فاته الوقوف بعرفة، لكن يجب عليه العام القادم أن يأتي وجوبا. وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر. وش الحصر؟ الحصر المنع. ذهب إنسان من بلده إلى مكة فحصر، حصر يعني منع، ناس منعوه لا تذهب، أريد أن أحج، قالوا لا تذهب، أنت ممنوع. هذا اسمه الحصر. اسمه ليش؟ والحصر كان يعني المعهود والمعروف، هو حصر العدو، أعداء قطاع طريق منعوا الناس من الوصول إلى الحج. خلاص، حينما يحصر له أحكام المحصور. أحكام المحصور ليست داخلة هنا، ليس في هذا الكلام الذي تتكلم عنه الشيخ، هذا في غير المحصور. فاته الوقوف بعرفة بغير الحصر، بغير المنع. هو فاته، تعمد، لم يذهب إلى عرفة، نام. المهم أنه فاته الوقوف بعرفة، أغمي عليه، فاته الوقوف بعرفة بغير حصر، لأن الحصر له أحكام خاصة. يمكن المهم أنه لم يصل إلى عرفة بأي طريقة، منع من الوقوف، يعني لم يصل إلى عرفة. فإن أحصر شخص، أحصر يعني منع، شخص يريد أن ينتقل من بلده من داغستان إلى الحج، في وسط الطريق وقف قطاع طريق، قالوا لم نعم، أنت ممنوع من الوقوف من المشي. قال أريد أن أذهب أحج، قال لا ممنوع عنك، أفلس. إذا هذا أحصر، إن أحصر وكان له طريق غير الذي وقع الحصر فيها، الآن هذا الحاج وقف أمامه، هم منعوه، قالوا أريد أن أعبر، قالوا لا تعبر. هل يمكنه أن يعبر من مكان آخر؟ هل يمكنه أن يذهب إلى طريق آخر يعرض منه لو طرق؟ نعم لو طرق لازمه، يجب عليه أن يسلك هذا الطريق ليصل إلى الحج. لازمه سلوكها، يجب عليه أن يمشي في هذا الطريق. وإن علم الفوات، حتى وإن علم أنه لما يذهب من هنا من هذا الطريق إلى طريق آخر لن يصل إلى مكة إلا بعد الوقوف بعرفة، حتى لو عرف هذا لا بد أن يسلك هذا الطريق، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا هو الدور. فإن مات لم يقض عنه في المصلح، إذا كان هو محصن ومنعوه قالوا أنت غير ممنوع أن تذهب إلى هذا المكان من هذا الطريق، يبحث عن طريق آخر، مشى في الطريق الآخر فمات في أثناء الطريق، مات وهو يريد الحج، هل يجب على وليه أن يحج عنه؟ لا، خلاص فعل ما يستطيع، لا يجب عليه أن يحج عنه، خلاص لا يجب عليه في الأصح. وقلنا أن الأصح خلاف بين من؟ بين الأصحاب، أوجه الأصحاب، خلاص؟ يبقى هذا في كلام الأصحاب. وعليه من فاته الوقوف بعرفة، بقى أصل المسألة، من فاته الوقوف بعرفة تحلل لعمل عمر، وعليه القضاء، وعليه مع القضاء هدي. بس يفعل ثلاثة أشياء، هو فاته الوقوف بعرفة، عليه واحد أن يفعل عمر، اثنين أن يقضي في العام الذي يليه إن استطاع، ثلاثة عليه هدي يذبح، يذبح شاة، وعليه مع القضاء هدي الشاة يكون عمرها سنة يذبحها سليما من الجنود. من فاته الوقوف بعرفة، كل هذا في من فاته الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة يفعل ثلاثة أشياء، واحد يعمل عمرة، اثنين يقضي في العام الذي يليه، ثلاثة عليه يذبح هدي. يقضي يعني خلاص، يعني السنة القادمة أنا سأعود إلى البيت، خلاص أفعل عمرة وأذهب إلى البيت أروح، في العام الذي يلي يجب علي أن آتي إلى الحج كاملا يجب علي أن آتي. ويوجد في بعض النسخ زيادة، وهي يوجد نسخة هذه زيادة مهمة، ومن ترك ركنا كان الحج كم؟ خمس واحد وقفار خلاص الوقوف بعرف ماشي طواف البيت سعي بين صفا والمروة والإحرام وإيش؟ الحرق أو الطهارة؟ هل نأخذها بالترتيب؟ واحد إحرام اثنين وقوف ثلاثة لا طواف أربعة ساعة خمسة لماذا أخذناها لأنها كانت ترتيب في الحج حينما تحرم متى ستأتي بالطواف الركن طواف العبادة طواف الركن يكون بعد عرفة طواف الركن وإن شاء الله بإذن الله تعالى بعد ما ننهي الكلام في الحج سأقص لكم قصة الحج كيف نحن سنحج ومن ترك ركنا مما توقف عليه الحج لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. أنا إذا تركت ركن لا يمكن أن تخرج من الإحرام إلا أن تأتي به. إلا للسنة. لا في خلال أشهر الحج. لا لو ترك عرفة. خلاص عرفة فات، الحج عرفة خلاص. لكن الطواف يأتي به. يذهب يأتي بالطواف. الحرق يحرق في أي مكان تقديم وتأخير ما في مشكلة تقديم وتأخير فقط الإحرام هو الذي ينبغي أن يقدم والعرف والوقوف بعرف لم يحل من إحرامه حتى يأتي به يبقى لا يمكنه أن يخرج من الإحرام يصير حلالا حتى يأتي بهذا الركن ولا يجبر ذلك الركن بدم كيف واحد يقول أن تركت عرفة أذبح الشيخ وخلاص حج صحيح لا إذا لم تدركت عرفة خلاص ليس لك حج. يقول يا شيخ خلاص أنا طواف ما طفت. يقول لك حج لحدك؟ لا. تذهب إلى هنا تعود وتطوف. طب تركت السعي؟ لا. يبقى الأركان لا يمكنك أن تجبرها بشيء. ينبغي عليك أن تأتي به. ممتاز. ومن ترك واجبا؟ تعال نعد واجبات الحج نراجع. واحد من واجبات الحج. أول شيء نبدأ من أول شيء. تعال نبدأ من الإحرام من الميقات. إحرام من إيش؟ من الميقات. لو أن إنسانا أحرم بعد الميقات هل ترك ركنا؟ لا ترك واجب. يعني أحرم على الميقات. كنا مرة نذهب إلى عمرة فكان معنا رجل في الباخرة، رجل كبير في السن جدا، كبير في السن، والرجل كان هناك برد شديد. الرجل قال برد شديد أم لبس القميص؟ لبس القميص مثل الجلابية اللي بيسموها الصعيد. لبس القميص، يا شيخ أنت محرم. قال خلاص الله غفور رحيم، بردان، كيف أنت تفعل معنا؟ بردان، برد شديد، هموت من البرد. وظل لابسا لهذه الملابس إلى أن دخل إلى هناك. ماذا عليه؟ دم. بس ترك واجب. ترك إيش؟ هو دخل بالنسك ولا ما دخل بالنسك بالإحرام؟ هذا هو الركن، الدخول بالنسك مش الركن الإحرام. هو أحرم ولابس لبس الإحرام، لكن لما ضل وشعر بالبرد الشديد وارتعش قال لا خلاص لبس الجلابيه. ماذا عليه؟ عليه دم بس. لكن حجه صحيح؟ صلاته صحيح؟ عليه دم، ذبح شاة. دم كافر صعدا، يعني يذبح شاة. ممكن هو يذبح كافر. ذكرنا القصة بتاعت خالد بن عبد الله القصر. وصلنا الماضي حصل معنا لما ركبنا الطائرة، والطائرة ينزل على مد جدا مد ويفوت الميقات. صح. وهو لابس ملابس عادي. بعد الإحرام ولا قبل؟ يعني هل هو أحرم ولا لم يحرم؟ هو أحرم في الطائرة ولكن ملابس الإحرام. ملابس، لا خلع ملابس الإحرام. ولبس ملابس عادي. لا ملابس عادي. إحرامه موجود في الحقيبة في البجاجة. سبحان الله. يصل و. إذا ملابس عليه دم. نوى الدخول في النسك. نوى الدخول في النسك خلاص. لكن لبس ملابس الإحرام، ترك ملابس الإحرام ولا لبسها وترك. هذا ليس يمكن، هذا يجبر. لاحظ أن هذا الدم في لبس الإحرام يمكن أن يجبر. كيف صورته؟ هذه الصورة التي حضرتك تحدثت عنها، أنه ذهب بالطائرة ونزل إلى جدة. من أين أتى هو؟ من تركيا، من مصر. ممتاز. يبقى ننظر ما هو ميقات مصر. ميقات مصر إيش؟ ميقات مكان أهل مصر والشام. ذو الحليفة. ذو الحليفة المدينة. إيش؟ الجحفة. صح؟ يبقى ميقاته الجحفة. يبقى إذن هذا الذي سيمر حينما وصل إلى جدة نقول له اذهب إلى هذا الميقات. اذهب بالسيارة. لا تدخل مكة الآن، أنت غير محرم. اذهب بالسيارة إلى الجحفة والبس ملابس الإحرام. خلاص؟ حينئذ ليس عليك دم. حين مشكلة خلاص زودها. يبقى سيارة بعشرين ريال ولا خمسين ريال يدفعها ويذهب إلى هذا المكان اللي هو الميقات. يذهب إلى الميقات يلبس الإحرام وبعد ذلك يدخل. واضح؟ يبقى كده حل المشكلة. واضح؟ يبقى من ترك ركنا يبقى لا يحل من إحرامه حتى يأتي. من ترك واجبا لازمه الدم، يجب عليه، لازم واجب عليه الدم. وسيأتي بين الدم. لماذا سيأتي بين الدم؟ لأن الدماء مختلف، الدماء مختلف. ومن ترك سنة لم يلبس الأبيض شيء، لبس ملابس سوداء، إحرام أسود جزء ليس عليه شيء، لم يلزمه بتركه شيء. وظهر من كلامه الفرق بين الركن والواجب السنة. في فرقهم ركن لا يعني لا يمكن أن يحج إلا أن يأتي به ولا يعتمد، لا بد أن يأتي بالركن كالصلاة. قيام وقوف في العرفة أكبر من ركن. كيف وقوف العرفة أكبر؟ نعم، ركن جزء بسيط جدا من الوقت. إذا هو الواجب أنه يجمع بين الليل والنهار، هذا واجب. بمعنى لو أنا ذهبت إلى عرفة بعد صلاة الفجر، من أين أنا جئت؟ كنت في ميناء. كنت في ميناء. فذهبت من ميناء إلى عرفة، جلست في عرفة خمس دقائق بس، وركبت السيارة ومشيت. رحت فين يا شيخ؟ الحج يا شيخ. قال خلاص أنا وقفت بعرفة، فعلت الركن. وذهب نام واستراح وكذا كذا كذا كذا. هل أتى بالركن؟ لا. نعم أتى بالركن. عليه إيه؟ حصل إيه؟ عليه دم. بس لأنه جمع من الليل والنهار، أنه لابد أن يكون في عرفة من الفجر إلى من الضوء من انصراف الضوء الزوال إلى غروب الشمس. هذه المسافة كلها يجب عليه أن يكون موجود فيها. طب هو ما فعل ذلك؟ يبقى عليه ذنب، ترك واجبه، ترك واجب بس، لكن حجه صحيح. مزدلفة مزدلفة سنة واجب. واجب. البيات مزدلفة واجب ليس سنة. يبقى عندنا من الواجبات ربطت عينا. طب شوف من يقول المكس فيها فقط. يعني من يقول المكس في مزدلفة هو الواجب. يعني ينقص قرينه ولا أمكاته ثم يقوم يمشي. هذا صحيح؟ لا. لا يغل غالب الليل يكون في مزدلفة غالب الليل أكثر الليل. فإذا كان وقت قليلا لا لا يزال. الشيخ رحمه الله الدماء الواجبة بالإحرام دماء واجبة. يعني واجبة يعني لا بد أن يأتي بها. خلاص فصل في أنواع الدماء الواجبة في الإحرام، إما بترك واجب أو فعل محرم. يبقى هو إذا ترك واجب من واجبات الحج عليه دم، وإذا فعل محرما من محرمات الإحرام عليه دم. تعالى نراجع. من واجبات الحج الجمع بين الليل والنهار، الإحرام من الميقات، جمع الليل والنهار بمكة بعرفة، الإحرام من الميقات، خلاص؟ المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى ليالي التشريق، ليس الأول يوم، إنما ليالي التشريق، هذا واجب من الواجبات، ممتاز جدا. والرمي، رمي الجمار، ممتاز. إذا ترك واجب من هذه الواجبات عليه إيه؟ عليه دم، سيأتي بيان. إذا فعل محرما، جيت لما تنسى الإحرام، ينبغ عليك أو يحرم عليك أشياء من الطيب. واحد تطيب لبس حذاء، لبس حذاء، لبس هدوم، حلق شعر، صاب، صح ولا لا؟ هذه فعل ايه؟ فعل محرم، فعل شيئا محرما عليه. والدماء واجبة في الإحرام خمسة أشياء. خمسة. واحد، الدم الواجب بترك نصك، ترك واجب. يبقى من ترك واجبا من واجبات الحج عليه دم. عليه ايه؟ ذبح شاب. خلاص؟ اي ترك مامورا، اي ترك، اي ترك مامور به كترك الاحرام من الميقات، ترك الاحرام من الميقات. وهو هذا الدم على الترتيب. في فرق بين الترتيب والتخيير. الترتيب يعني انت لا تنتقل الى الثاني الا اذا لم تستطع فعل الاول. واحد. فيجب أولا بترك المأمور به شاء خوف سواء كان ذكر أو أنثى. وهذه الشاء تجزئ في الأضحية. وهذا من الشيخ رحمه الله تعالى لا بعيد جدا. نحن لا نأخذ الأضحية أصلا. فنحن لا نأخذ الأضحية. فكان ينبغي أن تبين لي هنا ما هي صفات هذه الشاء. وأن تكون سليما من العيوب الظاهرة، ليست مقطوعة الأذن، وليست مقطوعة الإلية، وليست سليمة الأعضاء، وليست عرجاء، وليست عجفاء نحيفة. لا، لابد أن تكون الشفاء سليمة من العيوب، ولابد أن تكون بالغة سنة. شاء سد معد سنتين جدعة. يعني إيه جدعة؟ خذناها في الزكاة. جدعة شد ضأن. لا، جدعة الضأن يعني ايه؟ يعني بلغت سنة ودخلت في الثانية. يبقى لابد ان تكون سليمة من العيوب. اثنين، ان تكون بلغت سنة. طب اقل من سنة لا تجزي، ما تنفع. لا، لابد ان تكون بلغت سنة بشرطين هم. يبقى هذا الدم على الترتيب ولا تخيير؟ الترتيب، بمعنى انك لا تستطيع ان تنتقل من حالة الى حالة الا اذا عدمت الحالة الاولى. أو لا، ثلاثة تخيير. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. خلاص؟ هي دي التأثير. يبقى عدم صلاة. يبقى واحد. إذا ترك واجبا عليه دم. طب إن لم يستطع. فإن لم يجدها أصلا. يبحث عن الشام يجد. صام ثلاثة أيام. لا، هنا لا. هنا لم يجد الشاء ولا يجد الشاء صيام منه. أوج لها بزيادة على ثمن مثلها. يعني هو لم يجد الشاء. لم يجد غير موجود. ما في خلفان يا شيخنا. أنا في مكان صحراء. أو في عيوب يعني. أو في عيوب. لم يجد هذه السليم. واحد. أوج لها بزيادة. ثمن الشاء مثلا 500 ريال. هو جناته بعد 1000. لا ما يشتريه. ينتقل إلى الذي يجد. لا يشتري وجوبا أو ممكن أن أشتري. أنا أريد. وجوبا. لا يجب عليه أن يشتري، لكن هو يقول أنا أريد. أنا أريد. ليس حرام. ليس حرام. خلاص أنت لا يجب عليك، لا يجب عليك أن تشتري. ما هو مقدار الزيادة؟ يمكن أن تكون زائدة زيادة قليلة يا شيخ، يعني هي 500 وهذا يبيعها ب 550. ادفع 550 زيادة متسمح فيها. كما قلت في المدرسة 30%. أحسنت. الثلث، مقدار الثلث، هذا هو المتسمح فيه. أكثر من ذلك لا يجب عليك. خلاص. من أين أخذ هذا الثلث؟ أخذوا هذا الثلث من الغض. قالوا هذا مما يتسمح فيه الناس غالبا. البيوع في المعاملات يتسمحون فيها. العرف العام. يعني مثلا هذا القلم بخمس جنيهات. يعني إذا وجدته شيخ يباع بخمس جنيهات ونصف، ست جنيهات ما في مشكلة. سبع جنيهات ما في مشكلة. لو 15 جنيهات. لكن 10 جنيهات لا. سبعة ونصف لا. لا هذا مشكل، هذا أغلى من ثمنه من الثلث. الثلث يتسامحون فيه، يعني يتسامح الناس فيه. ممتاز. يبقى هو يقول هنا إذا لم يجد الشاة ولم يجد ثمنها سينتقل إلى صيام 10 أيام. سينتقل بالتأثير فصيام 10 أيام، 3 في الحج في أوقات الحج في وقت الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. عجيب جدا. حينما يأتي الشارع ويقول لك 3 أيام في الحج، يبقى هذا وجوبا عليك أن تلتزم. و7 إذا رجع لما ترجع بيتك، تعود إلى بلدك 7 أيام بالترتيب. هذا أن إنسانا ما فعل. قال يا شيخ أنا صيام واضح البيت. أثم ولا لم يأثم؟ أثم. وعليه أن يصوم في بلده ولا يذهب إلى مكة يصوم فيها؟ لا يصوم في بلده، لأن الصيام إن فات في مكة فيصوم في أي مكان. يقضي 10، سيصوم 10، ولكن يفرق بينهما. يصوم 3 ثم يفصل يوم ثم يصوم 7 أيام. الأفضل هذا. لكن إذا صام 10 كلها مرة واحدة لا مانع. أدى الذي عليه. يعني يستحب الفصل. يجوز الفصل بين يوم ويوم ويوم. نعم، 7 أيام. أي 7 أيام؟ يمكن أن تقول يوم النهاردة صوم ثم أترك يومين ثم أصوم اليوم الثاني وهكذا. يمكن أن تفصل بينهم، ليس واجب أن تكون متتابعة. ممتاز. لكن أول 3 يجب ولا يجب الثلاث. صيام 3 أيام في الحج، أي 3 أيام أنت حر، ليس شرط أن تكون متتابعة. لا، عندما ترجع. عندما ترجع لا يجب، لا يشترط أن تكون متتابعة أيضا. ليس شرط التتابع، التتابع ليس شرط. ممتاز جدا. يبقى عندك أمرين الآن. من وجد الشاة يذبح الشاة إذا ترك واجب. إذا لم يجد الشاة ولم يجد ثمنها تنتقل إلى الصيام. ما هو الصيام؟ 3 أيام في الحج. الذي يكون فعل هذا الأمر، الآن نحن نتكلم عن ترك ركن، ترك واجب. هو ترك واجب. تعال بقى ننظر إلى طرف الواجبات. هو طرف إيش من الواجبات يا شيخ؟ مثلا هو لم يحرم من الميقات. لم يحرم من الميقات. لما لم يحرم من الميقات عرف أنه عليه دم. عرف أن عليه إيه؟ هو يعرف هل أنا معي نقود أشتري شاة ولا ليس معي. هو يعرف نفسه ولا ما يعرفه؟ خلاص. قال أنا ليس معي. عليه إيش؟ صيام. الآن هو أحرم في اليوم الثاني. أحرم في اليوم الثامن أو أحرم قبل الثامن في اليوم السادس مثلا. جاء من بلده كان يوم 6 كان محرم مثلا يوم 6 ذي الحجة بقيت وقت في الحج عليك كم يوم أنت؟ ثلاثة أيام. قال تسن قبل يوم عرفة يبقى سيصوم السابع والثامن والتاسع ويوم عرفة يصوم يصوم ولو كان حاج عليه وارد يا جماعة يسن يسن أن يكون قبل يوم عرفة سنة ليس واجب يسن هذا. قال يا شيخ أنا سأتعب سأصوم يوم بعد عرفة. يقول له الشارع أنت يمكن أن تصوم هذه الأيام في أيام التشريق في أيام الرمي يمكن تصوم هذه الثلاثة اللي هي بعد يوم العيد لأن يوم العيد حرام يوم عشرة يمكن أن يصوم؟ لا حرام لذات الفعل ولا حرام لأمر خارج لأمر خارج لكن ملازم له لكن ملازم له أيام التشريق يحرم لغير هذا هذا يجوز له هذا مستثنى أيام أكل النشور أيام أكل النشور إلا هذا الذي ترك واجبا نقول له يجوز لك يجوز لك أن تصوم سيصوم من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثلاثة أيام في الحج هذا واجب عسل واجب طبعا ثلاثة الحاج سيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام منذ يرفق في يوم التشريق أيضا يأكل يترك نعم يأكل مع الناس يمكن نعم لكن هو الآن تضيق عليه هو صار الأمر ضيقا عليه كلما يضيق عليه الأمر كلما سيحتاج إلى أن يصوم في هذه الأيام إذا كان الأمر متسع إذا كان سيسافر بعد أيام التشريق أما إذا كان ستأخر يمكن أن يؤخر ممتاز يقول الشيخ فيصوم سادس ذي الحجة يوم 6 ويوم 7 ويوم 8 هذا الذي لم يجد الشاب فسيصوم 6 ذي الحجة وسبعة ذي الحجة وثمانية ذي الحجة عشان يأتي من أجل أن يأتي يوم 9 وهو مفطر يوم عرفة يسن للحاج في يوم عرفة أن يفطر الحاج يبقى الذي هناك يفطر والذي ليس في مكة يصوم يسن هذا النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وشرب الماء أمام الناس وشرب اللبن أمام الناس في حق عرف في يوم عرف هو حاج ونقول كل حلفين لا يدل على الوجوب عندنا أصل بقى خلاص وهو قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من هنا أخذنا العموم كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم سنأخذ العموم من هذه الآية لو لا ليس هذه الآية خلاص أحسنت لو هذه الآية غير موجودة قل لا خلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله خاص به ولماذا إذا الشافعي قال أهل المصاحب الجاري ممنوع أن تعارض على الجاري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الحديث أولا ضعفه قالوا هذا حديث مرسل والأمر الثاني قالوا أن هذا الحديث قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أن هذا من العبادة قالوا هذا ليس من العبادة فلم يأتي الأمر بالتأسي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما التعميز أيضا نقول باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يوجد قول إيه التعميز لا يوجد قول كيف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في سنن أبي داود عن ابن عباس البسوا من ثيابكم القميص أو البسوا من ثيابكم البياض والقميص فإنه أحب الثياب كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أسفل للبدن نعم لا كثيرة في أوامر لفظية المهم دعك من هذا سيأتي لنا مبحث كبير اسمه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا لم يجد الشاه سينتقل للصيام صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع خلاص وصيام سبعة إذا رجع إلى أهله ووطنه ولا يجوز صيامها في أثناء الطريق لا الآية قالت إذا رجعتم حينما تعود إلى بلدك حينما ترجع فإن أراد الإقامة في مكة واحد ذهب إلى هناك وكان في السابق هذا سهل بعض الناس كان يأتي إلى الحج ثم يجلس يقول الله أنا أريد أن أجلس في بيت الله بلد الله الحرام يجلس بدون لا تأشيرة ولا إقامة ولا أي شيء هو أراد أن يقيم هناك طب فين السبعة أيام الغير يصومها في مكة خلاص صارت وطنا له الآن يصومها في مكة صامها كما في المحرر. في المحرر لمن؟ كتاب من المحرر؟ كتاب أبي القاسم الرافعي. أبو القاسم الرافعي. والمحرر هذا العلماء في المذهب مختلفون، بعضهم يقول أن المحرر مختصر الوجيز للغزالي، وبعضهم يقول أن كتاب بحياله كتاب المفرد. ممكن من أي درس الذي يكون بعد نقص المصطلحات وتحمل الكتب ونقص كل شيء؟ حاضر جميل جيد. يمكن أن نجعل يعني ولو مثلا 5 دقائق في مرة أو 10 دقائق نجعل على السبورة الكتب المعتمدة أو الكتب اللي هي أو شجرة المذهب، كيف أن هذا المذهب وصل إلينا وما هي أهم المصطلحات. ولو لم يصم الثلاثة بالحج وراجع، لم يصم الثلاثة بالحج وراجع إلى أهله، لازمه صوم العشرة. وفرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الوطن. مستحب هذا، ليس واجبا. يفرق، يجعل الثلاثة أول ثم يجعل فاصل ثم يصوم الايه؟ السبعة. كم وقت يوم إلى بيت هذا؟ يقول احسبه، يعني يقول هذا احسب هذا المقدار الذي سيذهب إلى في الطريق مثلا أسبوع أو 10 أيام أو بالطائرة في ساعات. المهم أنه يحسب هذا يجعله فاصل لا يصوم. وما ذكره المصنف من كون الدم المذكور دم ترتيب موافق لما في الروضة وأصلها وشرح المهذب. يبقى عندك الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول أن هذا الدم في ترك الواجب على الترتيب، إما أن يذبح شاه فإذا لم يجد ينتقل إلى الصيام. هذا قاله الإمام النووي في الروضة، روضة الطالبين وأصلها. وإيه؟ أصل الروضة اللي هو شرح الوجيه، شرح العزيز، فتح العزيز. فتح الوجيه، فتح العزيز للإمام الرافعي. فتح العزيز، شرح الوجيه. وهو صاحب الكتاب سماه العزيز نفسه، عبد اللطيف. العزيز سماه إيش؟ العزيز، لكن العلماء كرهوا إطلاق لفظ العقل العزيز اسم من أسماء الله، كيف نطلقه على اسم الكتاب؟ فسموه فتح العزيز. سموه إيه؟ فتح العزيز شرح الوجيز. هذا شرح كبير للإمام الرافعي. جاء الإمام النووي واختصره في ثلث حجمه وزاد عليه، سماه إيش؟ روضة الطالبين. المعرفة الكتب مهمة جدا، لأن بعض الناس حينما يأتي الكتب يقول خلاص لا شأن له، معرفة الكتب نصف العلم. معرفة الكتب نصف العلم، لأنك كيف أنت تبحث في مسألة لابد أن تعرف هذا الكتاب لمن وكيف ترتيبه وكيف نظامه، وهو يكون هذا يوسع لك دائرة البحث. وشرح المهذب للإمام النووي في هذه الكتب الثلاثة أن هذا الدم دم ترتيب، دم إيه؟ إذا لم يجد الشاة ينتقل إلى الصيام. لكن ما الذي في المنهج؟ لكن الذي في المنهاج، منهاج الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي تبعا للمحرر، لأن المنهاج مختصر المحرر، منهاج الطالبين مختصر المحرر للرافع، أنه دم ترتيب وتعديل. إيش الفرق بين دم ترتيب ودم ترتيب وتعديل؟ قال دم ترتيب وتعديل، تعال اعرف بقى ما معنى ترتيب وتعديل. فيجب أولا شاهد، يجب أولا هذا ترتيب، هذا ترتيب وتعديل. الأول ترتيب بس، إذا لم يجد شاء سينتقل إلى سياق. هل ترتيب وتعديل؟ مش ترتيب وتعديل، ما معنى تعديل؟ صح؟ تعديل؟ تعديل أنه سنعادل الشاء بشيء مثله، فلا يقطع، فلا يمكننا أن ننتقل إلى الصيام إلا بعد تعديل الشاء بالطعام. معادلة، نعمل عملية معادلة بين الشيء وبين الايه؟ طعام، بين الطعام. تعال نشوف كيف هذه المعادلة الشافعية يقول إن عجز عن الشيء، إن عجز عنها اشترى. انظر الأول كان إن إذا عجز عن الشيء انتقل إلى الصوم، هنا لا، قال لك لا، إذا عجز عن الشيء يذهب يشتري من النقود التي معه طعام، مش معه نقود سيشتري بها شيء، يذهب إلى البائع يقول له أريد أن أشتري طعاما بمقدار هذه الشيء. أنا ما أعتمد الشيء، على من اعتمد الشيخ؟ هناك بعض الاثار الاحاديث فيها تعليل اثار قوي، ولكن المعتمد الاول المعتمد انه تم التركيب، لكن هناك بعض الاثار ايضا عن الصحابه. فان عجز عنها اشترى بقيمتها طعاما، اشترى طعام. وش طعام؟ اول ما تجد لفظ طعام يا اخواني الكرام مباشره ينقضح في ذهنك البر القمح، خلاص. اول ما تجد لفظ طعام اشترى طعاما، يعني اشترى ايه؟ قمحا. كيف قمح؟ ماذا عن القمح؟ دقيق، قبل ان يكون دقيق. ماشي عندي لسه دقيق. عندك فيها عندي لحم خبز. ممتاز، صح. لاحظ اننا حينما تكلمنا في الزكاه قلنا انت ما تخرج طعام، ما تخرج لحم، انت تخرج قوت مدخر، هذا هو المعتبر هنا، قوت مدخر. رز يمكن، أرز يمكن، يمكن هو بتاعه، خلاص. يبقى اشترى بقيمتها طعاما، طعاما باعتبار الذي جاء عندنا في الزكاة، ولكن كلمة طعام نفسها هي تنطبق على البر، تنطبق على القمح. يبقى سيشتري قمحا أو ما يقوم مقام القمح اللي هو مثل الأرز، يشتري بالقيمة، يعني سيشتري ب400 ريال أو ب500 ريال أرز. كثير كثير جدا، أكثر من 10 أشخاص. طبعاً، أكثر من 10 أشخاص. وتصدق به، يتصدق به فين؟ هناك. ما يتصدق هنا؟ انتبه لهذا المسألة. وماذا في الحج؟ في الحج. يبقى أين هو الشاة؟ أين سيوزعها؟ هناك. طب الطعام أين سيوزعه؟ هناك. لا يأخذ معك. لا يأخذ معك. طب سؤال. رجل كان في الحج وترك واجبا، ترك ايه؟ عليه دم. قال انا ما معي نقود يا شيخ، ما انا معي نقود، لكن انا ما وجدت شيء. خلاص؟ قال انا ما اشتريت طعام، انا روحت على البيت. ثم سأل، قال يا شيخ انا لم اجد شيء في محوري. ثم ذهبت الى البيت، روحت، ماذا علي الان على هذا القوم؟ ماذا يفعل؟ طعام يرسل هناك او يقتل وكيل. هل يفعل طعام هنا؟ لا، كل طعام وجب عليك فانه يجب في الحج، ويجب عليك في الحج فانه يجب هناك في مكه لاهل مكه. اما ما يجب في الصيام في اي مكان، في الصيام قلنا 3 أيام في الحج و7 اذا رجع، هل نقول له صوم هناك؟ لا، نقول صوم هنا، خلاص الصوم في اي مكان، لكن الطعام هناك. الطعام فين؟ ممتاز. يرسل طعام او ممكن يرسل نقود، يرسل نقود، يشترى له طعام، يوكل احد هناك يشتري له طعام اذا لم يجد شيء. او ممكن يدي وضع لعشره اشخاص 50 ريال او 40 ريال يقول لي وجبه، حساب وجبه لا، لا ما ينفع، لازم يشتري، يشتري الاول شيء، اذا لم يجد شيء يشتري له طعام. فان عجز صام عن كل مد يوما. انظر مدة، لا تتكلم من مدة، كم مدة؟ عايز أقول لك الآن، الآن هو أنت لم تجد شيء، ممتاز، هل وجدت طعام؟ قال لا ما وجدت طعام. قيمة هذه الشاة كم كيلو من الطعام؟ كم كيلو من الأرز؟ قال 20 كيلو أو 100 كيلو. 100 كيلو، الكيلو في كم مدة؟ قال الكيلو الواحد في 4 مد. بس يصبح 400 يوم، 400 يوم عن كل مد 400 يوم. هكذا، هذا نمو الترتيب والتعديل. أما الراجح المعتمد فإنه نمو ترتيب وإيه فقط، ترتيب فقط. هذا أسهل، هذا أسهل، ما في ترتيب، تخيير في ترتيب فقط، وهذا النص القرآني. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، بس واضح؟ بس القول الثاني يكون فاهمينه. يبقى قول التعديل بيقول أنت إذا لم تجد الشاة تنتقل إلى الطعام، اشتري الطعام، إذا لم تجد الطعام تصوم عن كل مد يوما، كل مد، وهذا هو المد. والصاع 4 أمداد، يصوم عن كل مد يوم على حسب عدد الأمداد. ممتاز، تفضل. شات تجري في مدعيته يعني في صفات أحسن. والثاني الدم الواجب، هذا الدم الأول. واحد الدم الواجب بترك واجب، الدم الواجب بترك واجب مش تكون لغز، يجب عليه ذبح شاة إن ترك واجب. واجبة من ماذا؟ من الواجبات التي أخذناها الإحرام من الميقات، الجمع بين الليل والنهار بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى أيام التشريق، بني جمرة العقبة، لأن الجمرات كل هذه من الواجبات. ها؟ لا الحق والتقصير، لا لا الحق والتقصير ركن، ركن ما ينفع. إذا ترك الحق نقول له احرق، واحد ذهب إلى نفسه قال يا شيخ أنا ما حرق، نقول له لا نحرق. الحلق محتاج إلى مكة؟ لا ما يحتاج، احلق في أي مكان والصيام في أي مكان. أما الذبح والطعام هناك. الدم الثاني الدم الواجب بالحلق والترفه. الآن هو لما أحرم حرم عليه بعض الأشياء، واحد حرم عليه الحلق حلق الرأس، اثنين لبس المخيط والمخيط، ثلاثة طيب قص الأظفار. هناك أشياء تفعل من باب الترفه، الترفه هو التنظم الرفاهية، شيء زائد تجمل. مثل ماذا التجمل؟ الحلق تجمل، واحد شعره شرد متشعر وقال الله أنا أريد أن أهدمه، قص جزء من الشعر. لما قص الشعر من باب إيه؟ الترفه، الحلق والقص. الطيب، الطيب من باب الترفه لأنه سيلقي رائحة جميلة. استعمال الدهن للدهان للحياته، وضع دهنا على لحياته خلاص. والحلق إما لجميع الرأس أو لثلاث شعرات. دهن للحية ما هو؟ دهن زيت. هذا لا يجوز أيضا؟ نعم إذا كان له رائحة، إذا كان له رائحة طيبة زيت، طيب إذا كان زيت زيت زيتون أو كريمات أو كذا له رائحة طيبة، زيت زيتون له رائحة طيبة طبعا، زيت زيتون له رائحة طيبة. إذا كان له رائحة الزيت لا ممنوع، أما إذا لم يكن له رائحة لا يمنع. يبقى الطيب والدهن والحلق هذا هو الطرف، وهو هذا الدم على التخيير. لاحظ الفرق، ترك الواجب كل الدم على ايه؟ على التخيير. الدم الواجب بالترفه على التخيير. يبقى اذا حلق واذا دهن طيبا فانه يخير، يخير من ايش؟ فيجب اما شاه يجب عليك ان تذبح شاه، او انت حر. قال يا شيخ انا ما اريد الشاه، ما احب لون الدم ما. طيب إما شاة تشرك في الأضحية أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق في أي مكان بقى، صوم في أي مكان، صوم في أي مكان، لكن هو هنا في الحج طبعا إذا تركه سيأثم وسيأدب. أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين. وش آصع؟ جمع صاع. ما معنى صاع؟ أربعة أمداد. لماذا ستة؟ ستة بالنص جاء نعم، ستة مساكين لكل مسكين النصف صاع. كان عشرة ناس. هذا مباشرة أو بعد يوم؟ أنا اليوم فعل. طيب. وأنا أصوم غدا بعد أو ممكن بعد أسبوع. ممكن، ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن براءة الذمة مباشرة. خلاص يذهب الآن يبدأ يبرأ ذمته من هذا الذي فعله، لأنه فعل محرما الآن. يبقى هو مخير في ثلاثة أمور: ذبح شاة، تجزي في الأضحية، أو لاحظ كلمة أو للتخيير هو حر. قال أنا لا أذبح، أنا معي نقود شيخ، معي نقود كثير، معي 1000 ريال. طيب يا شيخ اشتري شاة. قال أنا أريد أن أشتري شاة، أنا أريد أن أصوم. يجوز ليس دم ترتيب إنه دم تخيير. أي أفضل، أي شيء أفضل؟ هو حر مخير هو. لا الأفضل الذبح، الأفضل الذبح إراقة الدم، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين، طبعا مسكين أو فقير، لكل منهم نصف صاع من طعام يجزئ في الفطرة، الطعام اللي هو كان هناك في الزكاة اللي هو القوت المضاف. الثالث يبقى عرفنا دلوقتي كم دم؟ نوعين من الدماء اهو، دم واجب بطرف واجب، ودم واجب في ايه؟ بالتوقف اللي هو فعل محرم، اللي هو فعل ايه؟ فعل محرم، فعل شيئا محرما. والثالث الدم الواجب بإحصار، إحصار يعني مانع. تذكرون هذا الرجل الذي جاء من دغستان وهو أرطفون؟ قال أنت ممنوع. الآن أول ما يمنع عن الحج ولا يستطيع الوصول، لا يستطيع أن يصل إلى مكة، هو مانع هنا ولا يمكن له طريق آخر، لم يجد طريقا آخر، فهذا أحصر. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يبقى عليه ذبح. فيتحلل المحرم بنية التحلل، هو محرم. فيبقى بعض العلماء يا أخوان الكرام قال يبقى محرما طيلة حياته. قال هذا الإحصار المذكور هنا ليس هو الإحصار المذكور بالمرض أو غيره، قال هذا الذي أحصر بالمرض يبقى محرما طيلة حياته وهو مريض. أما المحرم الإحصار بالعدو يجوز له هذا، لأن الإحصار له أشكال متعددة. يبقى إذا أحصر أول ما يمنع من الوصول إلى الحرم ولا يوجد له طريق آخر، يبقى سيتحلل، سيقلع الناس ويلبس الألبسة ويذبح ويذبح بأن يغسل القرون. ولو كان الله يحصر قبل دخول إلى الحرم، قبل خلاص ليس عليه شيء. نوعين هو مرض إلى الرواية بدون أي شيء، بدون أي شيء، بدون أي شيء، قبل الميقات، قبل الإحرام، أم أنه أحرم من بيته؟ هنا مسألة مهمة جدا بمناسبة أذكر لكم صورة تتخيلونها. الإحصار يا إخواني الكرام بداية ليس مقصورا على الإحصار بالعدو، بعض العلماء حصر الإحصار في الإحصار بالعدو، وبعضهم توسع قال لا هناك إحصار بالمرض. هب أنا إنسانا مرضا طريق بعد الإحرام، فالإحصار مرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبروع بنت واشق امرأة، وقال لها بروع بنت واشق، وهذا الحديث علق الإمام الشافعي القول به على صحته، قال إذا صح حديث بروع قلت به، لو صح هذا الحديث قلت به، والحديث صحيح. إذا هذا قول راجح في المذهب. إيش حديث بروع بنت واشق؟ قالت يا رسول الله إني نويت الحج واشترطت. قال حجي واشترطني. وش اشترطي؟ ما معنى اشترطي؟ قالت أنا أخاف يا رسول الله إننا ونذهب إلى الحج أن تأتي إلي مرض أو يأتي إلي عائق أو يأتي إلي الحيض ما أستطيع أن أقبل. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. إيش الشرط؟ أن محلي حيث حبستني. واحد يقول كده لبيك اللهم لبيك بحج، ينمو بقلب الحج، وأن محلي يعني المكان الذي منعت فيه من إتمام النسك، المكان اللي أنا هاجي فيه وأمنع سواء بمرض سواء بعدو سواء بأي حد سأتحلل يا رب. هذا شرط. يمكن؟ يمكن يمكن في هذه الحالة تتحلل ولا عليك دم. صح؟ صح؟ صح؟ صح؟ صح؟ محل حيث حبستني. يعني ايه محل حيث حبستني؟ يعني اذا وجدت في مكان منعت فيه من اتمام النسك سواء بقى مرض سواء بعدو سواء بأي حد منع، واحد ماشي بالطريق اصابه حادث اعاذنا الله واياكم، في هذه الحاله خلاص يتحلل، يلبس ملابس الاحرام ليس عليه دم. ها؟ وليس عليه حج خلاص، محله حيث حبسه. هو اشترط، إذا اشترط هذا في بداية الإحرام فخلاص أول ما يحدث له العذر يتحلل وليس عليه شيء. وإذا لم يشترط يبقى مو هذا الكلام، إذا لم يشترط يأتي معنى هذا الكلام، إذا أحصر فإنه يتحلل، يتحلل المحرم، وسنتكلم في أحكامه. يبقى إذا اشترط يعني بروع بنت واشق يجوز له الاشتراط، وأن محلي حيث حبستني، أي مكان يا رب حبست فيه منعت فيه من إتمام النسك سأتحلل، يبقى أول ما تصيب يأتي عب تتحلل وليس عليك أي. واضح؟ أي نعم، هذا في المحرم بقى، هذا في المحصر، هذا الذي غير مشترك، هذا غير مشترك. يقول والثالث الدم الواجب بإحصار. إحصار يعني إيه؟ مانع. فيتحلل المحرم بنية التحلل. ما قلت أنا نقول لا بشرط. لا بشرط، لا بغير شرط، هذا بغير شرط، هذا لم يشترط، هذا نوى الحج ثم أحصر منع، يبقى هذا سيفعل هذا يتحلل. واحد بنية التحلل من الحرام التخلص منه بأن يقصد الخروج من النطق، يقصد أنه يخرج من النطق خلاص، يقلع ملابس الإحرام ويبدأ يلبس المقيط والمحيط، ممتاز. الخروج من النطق هي بالإحصار، ويهدي يعني يذبح شاء حيث أحصر في المكان، في نفس المكان، في نفس المكان الذي أحصر فيه، منع فيه، هو منع الآن هنا، يبقى عليه أن يذبح هنا ليس في مكة. ما وجد خلاص نقول الآن هو سيحرق من هو، سيحصل من هو، سيذبح في هذا المكان، يذهب في أي مكان آخر ويأتي به إلى هنا في المكان الذي منع فيه، يذهب يشتري من أي مكان ثم يأتي إلى هذا المكان حيث أحصل. لازم واجب هو أحصل عند الطواف من الطواف؟ ما يتباس الكلام يعني؟ يبقى في مكة، سيذبح في مكة ويقصد المكان، ليس يعني في الطواف طبعا في البيت الحرام، لن يذبح في البيت الحرام، سيذبح في مكة. أستاذ لو يحصل في المطر قال شرطة لا ممنوع خلاص، كيف سأذبح؟ في هذا المكان بجوار المطار يعني، أي مكان بجوار مطار يتهيأ للذبح يذبح فيه. المقصود بالمكان ليس هو نفس البقعة، يعني نفس هذا المكان المطار أنا سأذبح. حدث في مطار طاهر ممكن يكون في حيتم تنظر. لا قريب منه، قريب بأول ما يتسنى لك الذبح، خلاص قريب من المطار، مصر الجديدة كذا قريب خلاص. ولا أنا أقول نحن أو لا يوزع كله ما يأكل إلا قطعة طعم واحد دم العصفور. نحن الزرع ولو حدث عنه في البلاد المسلمة كيف يتوزع؟ على فقراء المسلمين في البلاد المسلمة في روسيا، حدث في روسيا إذا ما يوجد فيها مسلمون؟ ما يوجد في هذا المكان مسلمون نهائي؟ هذا لا حكم خاص، فهذا استثناء من القاعدة. إذا وجد مسلمون يبقى ينبغي أن يوزع على المسلمين، أما إذا لا يوجد مسلمون يمكن أن ينتقل إلى مكان آخر بالعذر ويحلق رأسه بعد ذلك. عليك على المحصر، طبعا هذا بغير شرط، هو نوى الحج ثم أحصر، يبقى عليه أن يتحلل، يفعل ثلاث أشياء. واحد تحلل بنية الخروج من النطق، اثنين يذبح شاة في المكان هذا ثم يحلق رأسه. ولا الحج يجب عليه الحج من قبل، المحصر يجب عليه الحج من قبل، شو ذكرناه بالوقوف بعرفة قياسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عليه حاج. عليه حاج نعم، السنة التي تليه ياس عليه الحاج. وهذا بترتيب نعم؟ بترتيب يتحلل أول ثم يسبح ثم يعني ثم الذي يشترط ليس عليه حاج نهائي، الذي يشترط ليس عليه أي شيء من هذه الأمور، الذي قال وأن محلي حيث حبستني، أو قال كذا أشترط أن محلي حيث حبستني، أو أشترط أن أتحلل حيث أحصرت، أي نوع من هذه الألفاظ يبقى في وقت يتحلل وليس عليه شيء، لا دم ولا حلق ولا أي شيء، ولا حج ولا حج ولا عليه أي حاجة، خلاص تسهيل يصبروا على كده شيء تسهيل شيء معتمد طبعا، وده يصبروا على علق عليه الشيء. أستاذ ولو هذا حدث قبل الإحرام أيضا لا شيء، لا شيء، لا شيء، لا شيء. حسنا ما أريد هذا مع زوجي، وزوجي تشترط قبل الخروج، فكيف بعد؟ فقط تتلفظ قبل الخروج وفقط. المرأة ليست مثل الرجل، أنت عندك تحلل بالملابس، هي من بيتها تحرم خلاص. ولكن هي ممكن عندها يمكن يكون حي الذي يمنع من الزواج. لا انتبه لهذه المسألة. يجوز للمحرم أن تحرم بالحج، هل الإحرام شرطه للطهارة؟ الإحرام نفسه ليس شرطه الإيه؟ الطهارة. الذي نشترط له الطهارة فقط الطواف. مثل عائشة الطهارة. نعم. إذا فقط ركن اللي هو؟ لا تطوف. تطوف ويحائط. تطوف ويحائط طبعا. إذا كان يا أخوان الكرام هذه مسألة مثارة، هذه مسألة شيخ الإسلام الدين أنه إذا كانت المرأة حائط وكان عليها في هذا المكان حج، خاصة في هذا الزمان، الآن عند التأشير 10 أيام أو 3 أو أسبوع أو 15 يوم، خلاص فهي ذهبت إلى هناك خلاص، وموعد السفر وهي حائط، لابد أن تطوف. مش طافق؟ نعم. ولا تستطيع أن تنتظر، لا يمكن أن تنتظر، لابد أن تسافر مع زوجها. طيب ماذا تفعل؟ تترك الطواف وتذهب إلى بلدها؟ ولا تفعل كما قال الحنفية عليها دم؟ لا، ما ليس عليها دم، طواف ركن. يبقى نقول تطوف. تطوف وهي حائض. تطوف وهي حائض. للعذر. ثم تسلم. وعندها غسل دم. أي غسل؟ لا ليس عندها غسل. ما فعل الغسل يعني؟ ليس لها حائض. إذا كانت المرأة حائض وذهبت إلى هناك وعليها طواف الركن، طواف الركن، طواف الركن، طواف الركن، طواف الإفاضة، عليها طواف الإفاضة تطوف. إذا خافت أن يفوت الرفق خلاص الموعد التأشيرة سينتهي، تعود بذلك بدون حق، لا تطوف وحقها صحيح. وحذر الركن وتوكل واجب تترك فيه؟ تترك بقى الدم خلاص. لا مثلا انت لحيث ممكن ايضا تطوف او تطوف لا تطوف واجب خلاص تطوف هذا التوافق الركن وعليه دم طبعا لانها تركت ركن تركت واجب استاذ لو عشان تركت الزواج والواجب والدم كيف الاثنين شافوا طالما انهم واجبان مختلفان يعني ترك المبيت بمزدلفه وترك رمي الجمار يبقى عليه دمين إلا إذا كان مشتركا في فعل واحد كرمي الجمار ترك رمي الجمار 3 أيام عليه دم واحد يعني رمي الجمار واجب كل واجب وكم أكثر إيش لما كم واجبات عدد الواجبات كم شرع يسبق على حسب الواجبات التي عنده لو انه ترك الواجبات كلها خلاص سيفعل كل الواجب سيفعل تعصي شيء اكثر عدد الواجبات بحسب تعالى نعد الواجبات واحد الاحرام من الميقات لم يحرم من الميقات لم يرد بمزدلفة لم يجمع بين الليل والنهار كل هذا عد لم يرد بمنى لم يرمي الجمار خمس وطواف الوضاء ست اكثر شيء ست لا على حسب عددها على حسب عدد الواجبات لو ذهبنا نركز في عدد الواجبات سألنا ما ممتاز الرابع هذا الدم الثالث انتبه هذه الكلمة حتى لا تتشوش عندنا الدم الواجب بترك واجب وهذا دم على الترتيب دم واجب بالترف وهذا دم على التخيير دم واجب الإحصار وهذا الدم يفعل فيه 3 أمور في المكان دم واجب حيث قتل الصيد الواجب بقتل الصيد قاتل الصيد يا شيخ قاتل الصيد اصطاد تعدى وهو هذا الدم على التخيير أليس الصيد يدخل في المحرم لا فعل المحرم قلنا الترفخ اللي هو لبس اللي هو طيب اللي هو دهن اما قتل الصيد حكم اخر ترك لا فعل محرما المحرم احرام المحرم احرام قتل الصيد ويقول الدم الواجب يقول الصيد نعم الدم الذي يجب الصيد بدون قتل علم نعم كيف صيد؟ نعم لأنه أمسك به وجاء آخر وصابه هذا أيضا مؤمن عليه هو مع من هو أو ضرب صح وما أحسن صح أو ضرب وما أصاب وجاء الآخر أخذه فهو اصطاد وهذا الدم على التخيير بين 3 أمور أنا أريدك أن تركز تخيير وهي إن كان الصيد مما له مثل يعني ايه مثل هذا اخوان الكرام؟ يعني من الاشياء العجيبه جدا في شريعه الاسلام ان الله سبحانه وتعالى يجعل للمسلمين الحق في التقدير المشروع لهم، في تقدير الواجب عليهم. يعني ايه؟ في حيوانات لها امثال لها مثل يقاربها بالصوره في الشكل. فمثلا عندك البعير الجمل يشبهه النعامه، النعامه تشبه الجمل في طول رقبتها، في كبرها، في ضخامه جسمها. فاذا قتل نعامه وجبت عليه بدنا نسله لانها شبيهه له تشبهه، واذا قتل ظبيا غزاله وجبت عليه شاء معز، واذا قتل حمارا وحشيا وجب عليه بقره. نسله قريب منه بالشكل. وهذا مما استدل به ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في وضع الخوارج. تعرفون ان قصه الخوارج لما اعترض على سيدنا علي بن ابي طالب، فذهب سيدنا عبد الله بن عباس يحاوره فاستدل بهذا، قال سبحان الله انتم تقولون ان الانسان لا يجوز له ان يتدخل في شريعه الله ولا يجوز ان يعمل عقله؟ قال نعم. قال ما رايكم في من قتل نعامه فماذا عليه؟ قالوا من قتل نعام عليه، قال أليس عليه بعير؟ من الذي دلنا على أنه يجب عليه بعير؟ المثل، أن الله سبحانه وتعالى قال فجزاء مثل من قتل من النعم، جعلك تعمل عقلك في المشروع. فرد عليه وغضبه، ولكن للأسف شيء بعضهم عاد وبعضهم صدموا على الله. المهم يبقى عندنا صرد له مثل، له شكل في الصورة في الهيئة، يبقى يجب مثله. من قتل نعامة عليه بعير، نعم. من قتل حمارا وحشيا فعليه بقرة، وهكذا. تعالى نقرأ الحمارة والحمامة سنكون سيقول. وذكر المصنف الأول من هذه الأشياء الثلاثة في قوله أخرج المثل من النعم. النعم ثلاثة: إبل، بقر، غنم. خلاص الغنم يشمل امرين: الشاة والمعز. يبقى عندك ثلاثه امور، هذه تسمى النعم، بهيمه الانعام. ان يذبح المثل من النعم، يبقى يذبح المثل من الايه؟ ويتصدق به على مساكين الحرم والفقراء، اي ذبح سيكون هناك التصدق به هناك. فيجب في قتل النعامه بدلا، النعامه يجب عليه ان يذبح او ينحر بعير جمل بدلا. وفي بقر الوحشي وحماره بقرة، وفي الغزال عنز. نعم عن الحميد لا يجب لك ما رأيته نعم عن ستروس. ستروس صح، ستروس هذا الانجليش نفس نعم نعم نعم ستروس. ولكن هذا نعم أقل من جبل من 20 مرة. لا ليس 20 مرة، لكنها قريبة بالصورة، رقبتها طويلة تعلو عن الأرض، عندها رجلين نعم، لكن قريبة بالصورة. لو أردنا أن نشبهها، نشبهها بمن؟ نشبهها بمن؟ نريد أن نجعلها شبه بشيء. هل هي تشبه البقرة أكثر ولا تشبه الإبل؟ الإبل؟ نعم تشبه الجمل. نعم لكن تشبهه. هذا يا إخواني الكرام ليس الآن، ليس هذا من قبيل أنه، هذا كلام من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا فتوى عبد الله بن عباس، فتوى علي بن أبي طالب. هؤلاء الصحابة فكروا بهذا، هم أدرى منا. قالوا هذه تشبه هذه، قالوا النعامة تشبه الإبل. الشبه ليس مثل مثل، ليس مثل بس، الشبه ليس بعض الأشياء. يقول وفي الغزال عنز، غزالة يبقى إيه؟ معز، يبقى فيها معز. ليس شبه، ليس شبه، عنز، يقول عنز. وبقية الصور الذي له مثل من النعم مذكورة في المتوفى، هذا مبحث كبير جدا. كتب المطولة يأتي لك يقول هذا إذا قتل كل شيء له مثل، كل شيء له مثل، كل شيء له مثل. هذا يبين لك كيف أن الشريعة دققت، وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان لهم داع طويل فيها. ومع الثعبان ما أي شيء سنقول، سيقول هذا ليس له مثل، الثعبان ليس له مثل. المهم أن له مثل من بهيمة الأنعام، إذا كان هذا الشيء يشبه بهيمة الأنعام. أخي الكريم قال حمام، صح صحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عباس على ما اذكر افتى في الحمامه قال شاه شيخ كيف الحمامه تطير في الهواء صغيره كيف يجيب الشيخ؟ قال يا اليس اذا شربت الماء عبت تعب الماء مثل ما يشرب الشاه؟ في شبه في مثليه في نوع معين حتى في الشرب حتى في طريقه الشرب تعب الماء كما يعب الشاه؟ قال فيه شاه. لماذا ليس دجاجا؟ ليس دجاجا لانها ليست من بهيمه الانعام. نحن لابد عندنا من بهيمه الانعام الثلاثه ولذلك القران يقول هذا فجزاء مثل ما قتل من النعم من الايه؟ خلاص ما ينفع بقى تقول لي دجاجة ولا بطة لا الآن نريد من النعم والأرنب والآن في عناق في أيضا الأرنب أيضا في معز وهكذا يا إخواني الكرام كلما تتوسع المطورات بقى فيها ذكر هذه الأشياء في بعض الأصناف عصير أو نملة هذا لا يدخل في هذا طبعا سيتكلم معك في هذا السر أو صح لا يدخل سيقول لك ممتاز اول على الدم اولا دم القتل الصيد على التخيير ولا ترتيب؟ على ايه؟ تخيير واذا كان له مثل سيذبح المثل طب اذا لا يجد قال انا ما عندي بط ما عندي جمل ما عندي ايه؟ او قومه قومه يعني ينظر الى قيمته كم قيمه هذا؟ اي المثل قيمه المثل هو له مثل إذا كان له مثل النعام مثل ماذا؟ بدل النعام مثل ماذا؟ بدل مثل الإبل ألف دور ممتاز كم قيمة كم قيمة الإبل هنا في في مكة في الموضع هذا؟ ألف دور خلاص يبقى عليه أن يدفع ألف دور عليه أن يكون معه التقويم هذا ألف دور بدراهم يقومه بدراهم بقيمة مكة يوم الإخراج خلاص؟ واشترى بقيمته طعاما مجزئا في الفطرة وتصدق هذا يذكركم بالترتيب والتعديل الترتيب والايه؟ والتعديل الآن هو لم يجد بدلا يقول يشتري بهذه قيمة هذه البدلة طعام وتصدق بهذا الطعام على فقراء الحرم ومساكين وذكر المصنف الثالث إذا لم يجد تقويم ما معه نقود قال أنا ما معي بدلا وليس معي نقود أشتري طعام ماذا علي؟ قال عليك أن تصوم عن كل مد يوما. صوم سنتين. خلاص حد قال لك تعرض للصد. الحج يا إخواني الكرام الحج. هناك أبواب الشارع الحكيم وسع لنا في أمور وحد لنا حدودا. منسك الحج منسك خطير جدا لأنه يفعل مرة واحدة في العمر. فينبغي أن تكون مهتما به على أتم الاستعداد له. أنت تعرف محرمات الإحرام ما تهون محياك ما تقرب. الواحد يقول لك يا شيخ ما في مشكلة اضرب الصيد، تضرب الصيد؟ صد إيه؟ خلاص عليك أنت تتحمل هذا. تتحمل جناياتك. إذا لابد أن ننتبه أن هناك عبادات بابها ضيق لأنها تفعل مرة واحدة. تفعل إيه؟ بخلاف الصلاة هل الصلاة بابها ضيق؟ لا أنت كل يوم تصلي خمس صلوات فالأمر فيها متسع. الوضوء والطهارة واسع يجعل لك سماح إزالة النجاسة يجعل لك سمح لكن الحج مرة واحدة شيخ عبادة مرة واحدة في العمر ينبغي أن تعطيها اهتماما كبيرا ما تجعلها تفوت عليك هذه مهمة جدا يتصدق يصوم عن كل مد يوما فإن بقي أقل من مد فالله هذه الإبل فيها 1500 مد 2000 مد وربع أقل المد نقول هذا الربع اليوم كمان كل يوم وإن كان الصيد مما لا مثل له يبقى هذا فيما له مثل فيما له مثل يخير بين ثلاثة أمور واحد يذبح مثله اثنين يشتري طعاما تخيير وليس ترتيب تخيير أنت مخير ثلاثة يصوم عن كل مد يوما إذا كان ليس له مثل فإذا لم يكن له مثل فيتخير بين أمرين اثنين وحيد جدا لو أنك أعملت العقل فيها ستجدهم الذي له مثل قلنا يذبح مثله. طب هنا ليس له مثل، هل يذبح مثله؟ أخرج بقيمته طعاما، ينتقل إلى الطعام بقيمة هذا المذبوح، بقيمة هذا الصرد، بقيمته بوزنه طعاما أو بثمنه، وتصدق به على فقراء الحرم، أو صام عن كل مدة يوم. أسقط الأول اللي هو المثلي، قلنا أن الصد إذا كان له مثل فيذبح المثل. طب إذا لم يكن له مثل لن يذبح المثل، لكن هو ليس له مثل، هذا هو الذي صد، يبقى طعام أو إيه أو صيام. تخيير ولا ترتيب؟ ترتيب. أستاذ كيف قوم؟ قوم قوم يعني ثعلب. ثعلب قوم بقيمته. كم ثمن الثعلب هنا في هذا المكان؟ لا يوجد قيمة له. يوجد الفرو الشيخ الذي يستعمله النساء، فرو الثعلب هذا أليس له قيمة؟ ولكن هذا الوحدة لا يسوي شيء، يجب أن يكون كثير. لا كيف، هذا له قيمة. الآن أنا أقول لك على سوق الثمن، أقول لك مثال واضح. الخروف، الفرو الذي على الخروف كم قيمته؟ أحد يقول أنا لا أحتاج إلى هذا فرو واحد، أنا أريد أن يكون صوف كثير، لأنه ما يشتري منك ومنك ومنك ومنك ومنك، فيكون له قيمة. خلاص؟ فيسأل في هذا المكان، نسأل الذين يصطادون الثعلب كم قيمة الثعلب هنا؟ يا شيخ نحن لا نصطاد الثعلب، ننظر إلى الأقرب، مكان أقرب منه. أنتم تصطادون الثعلب؟ قال نعم. قال كم قيمته؟ كم تبيعونه؟ قال والله نبيعه بمئة دولار. طبعا نقول بعنا من الدولار، نبيعه بمئة دينار يعني، حقره من شأنه. خلاص، فهؤلاء خلاص مئة دينار إسلامي، وخلاص مئة دينار إسلامي بهذا قيمة. خلاص إذا نقومه يقول الشيخ رحمه الله أخرج بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مد يوما، وإن بقي أقل من مد صام عنه يوم. آخر نوع من أنواع الدماء الدم الوارد بالوطء. تذكرون مسألة إرشاد الحج؟ إذا جامع زوجته قبل التحلل الأصغر وبعد التحلل الإيه؟ الأصغر. قبل التحلل الأصغر فسد حجه، قبل التحلل فسد الحج ثلاثة من أربعة، بعد التحلل الأصغر لا، لم يفسد حجه. هنا الدم الواجب بالوضوء من عاقل، لابد أن يكون هذا الواطئ عاقل ليس مجنون، عالم بالتحريم، عارف أن هذا حرام ليس جاهل. خلاص، إذا كان جاهل معذور يعني لا لا لا ليس عليه شيء. خلاص، هو ما قال هذا عاقل عالم ما قبل على ذلك أنا قطع الوقت. جميل، سؤال رائع جدا، أشكرك عليه، لأن هذه التي فاتت كلها من باب التعدي والإتلاف. هو تعدي، والتعدي والإتلاف ليس له علاقة بين الناس والعالم، ولا العالم ولا الجاهل، لا، حكم حكم الإتلاف أتلف، فالإتلاف ليس له ضباط فيها. أما هنا لا، أنت هنا أفسدت الحج، إفساد إتلاف، ليس إتلاف وإنما أنت تعديت عليه، فلا بد أن يكون هناك علم. علم أن هذا تحريم وأنا وقعت ونسيت وقعت، لا ليس باطل، عامد، وقال عاقل عامد متعمد ليس ناسي، يخرج الناسي والمكره مكره. أن إنسانا صوب الرصاص إلى رقبتك، قال جامع زوجتك وإلا سأضرب النار في رقبتك، جامع الآن، قال خلاص أنا شيخ معذور، هل هذا عليه كفارة؟ فسد حجه؟ لا، يبقى عاقل، تفضل، عاقل عامل عالم بالتحريم، سواء جامع في قبل أو ضبر. في قبل أو إيه؟ طبعا ضبر حرام، إذا جمع زوجته في دبرها حرام، هذا حرام محرم بالنص، لكن العلماء يذكرونه من باب بيان الحكم، وهو هذا الدم الواجب على الترتيب. مرة الترتيب، مرة الدخيل، كل هذا تبع النص يدور مع الايه؟ مع الأدلة. هذا الدم على التدفئة. فيجب أولا بدنة، يجب أن يذبح جمل. طب يا شيخ أنا أريد بقر، لأنه ما ينفع. بدنة جمل، وتطلق على الذكر والأنثى من الإبل. فإن لم يجدها بالترتيب هو، إن لم يجد بدنة فبقر، فإن لم يجدها فسبع من الغنم. سبعة سبع شياه، هذه اسمها كفارة مغلظة. بخلي أكبر كفارة. أكبر كفارة طبعا، أكبر شيء كده. لو قلت لك الحج ضيق، حافظ على حجك يا شيخ، يقول أنا ما... لا يا شيخ، هذه مسألة خطيرة جدا، حج مرة واحدة في العمر، حافظ عليه. فإن لم يجدها قوم البدن بدراهم بسعر مكة وقت الوجوب، واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم والفقراء، ولا تقدير في الذي يدفع لكل فقير. يعني يقول أنا أدفع لكل فقير مد، لا تقدير، ادفع له كما شئت، إن شاء الله تدفع له 100 مد، لا تقدير لواحد لا تقدير. ولو تصدق بالدراهم لم يجزيه. واحد قال يا شيخ أنا لسه أشتري طعام وأوزع الطعام وأقوم الطعام، يا شيخ يا فكان هذا يا شيخ، أنا أدفع النقود وخلاص. لا، ما ينفع، لا بد أن تشتري طعام. طب لماذا هذه الصعوبة؟ لأنه تعدى، لأنه ما راعى حق الشارع، لا بد ولا يجزي. أستاذ وقت وجوب الملاعب وقت وجوب وقت وجوب الكفار، يعني في هذا المكان في هذا الوقت، والسعر يختلف من مكان لمكان، يختلف من زمان لزمان، ممكن يرتفع ممكن يخفض. فإن لم يجد طعاما صام عن كل مد يوما. ممتاز، يبقى هذه خمسة أدلة. تعال نراجع على مسألة الترتيب والتخيير. نعم، خمسة أدلة. الدم الأول الدم الواجب لترك واجب، ترك إيه؟ وهو على التخيير ولا ترتيب؟ ترتيب. اثنين، الدم الواجب بفعل مرفع كاللبس كالطيب وهو دم على التخيير. ثلاثة، الدم الواجب بالإحصار وهو على يفعل ثلاثة أشياء. خلاص، ترتيب ليس يعني يفعلها معه. الرابع، ليس هذا الإحصار واضح إنه يفعل ثلاثة أشياء معه. الرابع، الدم الواجب بإيه؟ بقتل الصيد. كم؟ تخيير ولا ترتيب؟ تخيير. لا، كيف قتل الصيد؟ لا لا، هو يذبح مثل، لو يجد مثل يذبح مثل كثير. لو يذبح مثل، فإن لم يجد فينتقل إلى القيمة ويشتري طعام وهكذا. والأخير، الدم الواجب بإيه؟ بالوضع وهو على ترتيب. يبقى مرة يقول لك هي بالترتيب كده، ترتيب تخيير ترتيب تخيير. الله أسف، تخيير ترتيب تخيير ثم تخيير ترتيب. هو الدم الواجب بقتل الصيد، ترتيب ولا تخيير؟ تخيير. خلاص، واعلم ان الهدي على قسمه. وش الهدي؟ اراد الشيخ رحمه الله تعالى ان يختم هذا الفصل بالواجب، الواجب في التمتع والقران. المتمتع والقارن لابد أن يذبح شيء، لابد أن يذبح شيء. المفرد لا، المفرد لا، ما يجب عليه. أحدهما ما كان عن إحصار، الهدي عن إحصار اللي هو الدم اللي احنا خدناه، وهذا لا يجب بعده إلى الحرم في المكان الذي أحصر فيه. والثاني بل ذبح في موضع إحصار. والثاني الهدي الواجب بسبب ترك واجب أو فعل حرام، واختص ذبحه بالايه؟ بالحرم. واضح؟ في هذه الدماء الخمسه التي ذكرها الشيخ يقول والله عند الدم سيفعل في مكانه وهو الاحصار. اما بقيه الدماء ستفعل فين؟ في الحرم. في الحرم. هل هذا الميناء يعتبر من الحرم؟ من الحرم. نعم، ميناء من الحرم. الذي من الحل عرف. عرف من الحل. ولذلك يقولون، يقول العلماء لابد في كل نسك أن يجمع بين حل وحرم. طب الذي كان في مكة، رجل في مكة، من أين يحل؟ مقيم في مكة، من أين يحل؟ بين البلد. من بيت. طب أين الحل؟ عرف. الحل فين؟ عرف. ذهب إلى عرف. حل؟ يبقى لابد في كل نسك أن يجمع بين حل وحرم. لابد في العمرة أن تجمع بين حل وحرم. حتى لو كان من أهل مكة. أحسن. إذا كان واحد من أهل مكة، أين يفعل عمرة؟ من أين يعتمد؟ يذهب إلى أقرب الحل. ممكن التنعيم، ممكن الحديبية، ممكن عرفة. أقرب الحل، يذهب إلى أقرب مكان للحل ويذهب يعتمر يلبس الإحرام ويذهب شوف الحل ويأتي إلى الحرم. لا بد في كل نسك أن يجمع بين حل وحرم، لازم. هذه حكمة الشارع. يبقى في الحاج لا بد أن يجمع بين حل وحرم. في العمرة لا بد أن يجمع بين حل وحرم. طيب ما كان هذا الخطاب والله تعالى أعلم وأعلم.